الذئب والنمر، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. كان رجل جالسا في مزرعته وإذ بذئب يطلب الاستغاثة، وهو مذعور يتوسل إليه أن يحميه داخل مزرعته، حيث أن نمرا شرسا يطارده يريد أن يفتك به. قال له: لماذا يريد النمر الفتك بك؟ قال الذئب: لأنني دخلت إلى كوخه فوجدت ابنه الصغير وفي فمه أرنب يأكله، وكنت في أشد الحاجة إلى الطعام فرفض إعطائي شيئا منه، فقمت طالبا منه أن يطعمني من الأرنب، وقد شاهد النمر ذلك وأخذ يطاردني. هذا ما حصل، أتوسل إليك أن تحميني من النمر الشرس، خبئني في حظيرة البطاط. أثناء ذلك جاء النمر وهو غاضب وسأل الرجل قائلا: هل شاهدت ذئبا مر من هنا؟ قال: شاهدته صاعدا خلف هذا الجبل. ولكن لماذا تبحث عنه؟ قال: دخل الذئب إلى كوخي وسرق طعام ابن الصغير دون سبب وأخذ طعامه. وبعد أن أصبح النمر بعيدا صاعدا نحو الجبل يبحث عن الذئب، ذهب الرجل إلى حظيرة البطاط فوجد الذئب قد أكل عددا منها، ولو لم يحضر في الوقت المناسب لأجهز على الباقي. قال الرجل للذئب: ما الذي جعلك تخون الأمانة وتأكل هذا العدد من البطاط؟ قال: أنت لم تقدم لي شيئا أسد به جوعي، وعندما شاهدت البطاط السمينات لم أستطع مقاومة شهوتي للطعام. ذهب المزارع إلى الدب قاضي الغابة ومعه الذئب بعد أن احتال عليه وربطه بالحبل حتى لا يهرب، قائلا للدب: إن هذا الذئب حضر إلى مزرعتي لأحميه من النمر الذي كان يطارده، وخبأته في حظيرة البطاط، لكنه خان الأمانة وافترس عددا كبيرا منها، أريد النظر في دعوتي من هذا الذئب الغادر كذلك كي تقضي بالعدل بينه وبين النمر حيث قام بسرقة طعام ابنه. قال الدب: لا أستطيع الحكم بهذه القضية بمفردي، بل نذهب إلى الأسد ملك الغابة. طلب الأسد أن يحضر النمر، وعندما حضر النمر قص عليه ما حدث. أمر الأسد أن يطرد الذئب من الغابة على الفور لأنه سرق الطعام وخان أمانة الرجل.